سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي الثناء إلا له، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان الله العظيم، سبحان من ترفع إليه الحاجات والشكوى، ويعلم السر وأخفى، ويسمع الجهر والنجوى، ويكشف الضر والبلوى، سبحان من خوفت ناره مضجع القائمين، وشوقت جناته صبر الصائمين، وأغنت حسناته أيدي المنفقين، وشد حبه أفئدة العارفين، وملك كبرياؤه قلوب المنكسرين، وملأ رجاؤه نفوس المخبتين، سبحان من ليس معه رب يدعى، ولا فوقه خالق يخشى، وليس له وزير يؤتى، وليس له حاجب يرشى، سبحان منزل الكتاب، ومسبب الأسباب، ومجري السحاب، ورب الأرباب، وهازم الأحزاب، وفاصل الخطاب، سبحان سريع الحساب، شديد العقاب، سبحان من إذا دعي أجاب، وإذا حكم أصاب، سبحان من عليه نتوكل وإليه متاب، وإليه ندعو وإليه مآب، يا محب من أناب، ويا قابل من تاب، يا راحما لكل أواب، يا كريما يا وهاب، يا رحيم يا تواب، يا عظيم الجناب، يا من لا يحتاج إلى رزق ولا مدد، ولا يرضى لعباده كفر ولا حسد، يا من رفع السماوات بغير عمد، ونصب الجبال كالوتد، يا من أحصى كل شيء بالعدد، وعليه التكلان والمعتمد، يا علي يا كبير، يا سميع يا بصير، يا عليم يا خبير، يا من له الحكم والتقدير، والملك والتدبير، يا من ليس لصفاته شبيه ولا نظير، وليس لحكمه شريك ولا ظهير، يا من ليس لملكه عديل ولا وزير، وليس لسلطانه ولي ولا نصير، يا قوي يا قادر، يا مجيب يا جابر، يا غني يا شاكر، يا عليم بالسرائر، يا خبير بالخواطر، يا بصير بالضمائر، يا قوي يا متين، يا حكيم يا مبين، يا محب الملحين، سبحان قابل التائبين، سبحان حرز اللاجئين، وظهير المظلومين، وجابر المنكسرين، وواصل المنقطعين، سبحان مجزي الصائمين، سبحان مثيب القائمين، يا أنيس الموحدين، ويا مؤنس المستوحشين، يا قاهر المعتدين، ويا ناصر العادلين، يا معطي السائلين، ويا مجيب المضطرين، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، ولا يزداد على كثرة الطلب إلا تفضلا وإحسانا، ولا يزداد على كثرة الاستغفار إلا رحمة وغفرانا، سبحان من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع، ولا بصر عن بصر، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا تضجره مسألة السائلين، ولا يحجبه دعاء الداعين، ولا تختلف عليه حاجات المحتاجين، ولا تشتبه عليه أصوات الطالبين ولا تختلط عليه ألسن الأعجمين سبحان من ليس عليه عتاب في تدبيره ولا لوم في تقديره سبحان من يسمع الخطاب ويعطي بلا حساب ويرحم بلا عقاب ويضاعف الأجر ويجزل الثواب اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم أطب مطعمنا واستجب دعوتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا وتقبل دعوتنا وفرج كربتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد أمتنا واستر عوراتنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم أعنا على الدنيا بالقناعة وعلى الدين بالطاعة وعلى الآخرة بالشفاعة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك مطواعين لك ذاكرين لك مخبتين لك وجلين لك منيبين لك أواهين اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم يا نور السماوات والأرض اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا واجعل لنا نورا تاما في الدنيا والآخرة اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المرجوة نسألك يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر فنسألك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك يا الله اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم فمن علينا بعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم حرم على النار أن تمس جلودنا اللهم إنا لا نتحمل نار الدنيا فكيف بنار تذوب فيها الجبال اللهم إنا نسألك رحمتك اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا فإنه لا يملكهما إلا أنت يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا محب الملحين في الدعاء يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاس العظام لحما بعد الموت اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقبلت قيامه وتجاوزت عن آثامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسعدنا بمغفرتك وأسعدنا بعتقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من خير وبر ونصر وفتح وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت في هذه الليلة من بلاء وشر وفتنة اللهم فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة نسألك يا الله نسألك نصرا عاجلا للإسلام والمسلمين. اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهرنا اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر الرحمات. اللهم أعده علينا ونحن في صحة وعافية ونصر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك ألا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن تطيل أعمارهم وتحسن أعمالهم وتخلص نياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا من المقبول فنهنيه من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا محروما ولا مطرودا. اللهم حرم هذا الجمع على النار. اللهم اكتب لهم عتقك. اللهم يا الله يا من تعتق في آخر رمضان بعدد ما اعتقت في الشهر كله نسألك يا رحمن يا رحمن يا من يدك بالخير سحاء يا من تنفق كيف تشاء يا كريم يا جواد يا كريم يا جواد. اللهم يا الله يا الله نعوذ بك اللهم أن ينسلخ عنا شهرنا ولم تغفر ذنوبنا. نعوذ بك اللهم أن ينسلخ شهرنا ولم تغفر ذنوبنا ولم تستر عيوبنا ولم تعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا ممن فاز بعتقك. اللهم اجعلنا ممن فاز برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك لكل من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا اللهم يا الله اللهم إنك تعلم أن لكل واحد منهم مسألة ولكل واحد منهم رجاء يدعوك ويسألك إياه بين الفينة والفينة. فنسألك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك في هذه الليلة الكريمة ونحن وقوف بين يديك اللهم نسألك لكل من له رجاء وسؤلا اللهم أعطه سؤلا اللهم يا الله نعوذ بك من الحرمان نعوذ بك اللهم من الحرمان. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.